التعليم وبناء غيان ما يستفاد منه، حتى ذكر أبو بكر العربي 40 مسألة تستفاد من هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له إن جاءك صل فإنك لم تصلي، حتى قال يا رسول الله والله لا أحسن غني ولا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني الحديث يدل على وجوب الطمأنينة. المقصود بالوجوب أي الركنية، أن الاطمئنان ركن من الأركان، قال في جميع الأركان، في الركوع، في السجود، في القيام، في الاعتدال بين الركوع، في الاعتدال بين السجدتين وما إلى ذلك. الشيخ محمد بن يقول هنا كما تقدم وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، لكن لا مانع من ثبوت واجبات أخرى، لأن الواجبات تتجدد، تأتي في وقت بعد وقت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه في ذلك الوقت وبما أعلمه الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، لكن لا يمنع من مجيء زيادات وتكون واجبة. معنى يا إخوة، قال جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. قال ابن الوقيت العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به. النبي عليه الصلاه والسلام اخبره وامره بما علم في ذاك الوقت من الواجبات والأركان، ولا مانع من وجود زيادات أخرى من الواجبات فيما بعد، فالتشريع لم ينتهي بعد ولم ينقطع بعد. قال وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجهل، ولا عجب أن نقول هناك زيادات واجبات، لأن الشرع يراعي التدرج في التشريع وأحوال الناس. قال بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوي مرتبة الحصر، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. أنتم تعلمون أن من أركان الصلاة ومن شروطها الثابتة عليها النية، ولم تذكر فيها إنما الأعمال بالنيات، وأكثر من هذا لم يذكر هذا، وهو معدول في الأركان ومعدول في الواجبات، فلا بد من المصير من الأخذ إلى الأخذ بالزائد، فالزائد من الواجبات والتشريعات المتجددة. يقول فإذا تقرر هذا فكل موضوع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، هذا كلام من الشوكاني لا يسلم له على الإطلاق، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليمين. ثم قال إلا أن علي بن طيب إلا أن على طالب التحقيق 3 وظائف. خلينا ننظر ما هذه الوظائف، وكأن هذا الكلام يا إخوة منقول من كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري، هل أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. وثانيا إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى، وهذا عند النفس يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين ليعمل به. ولو عندنا أنه إذا والكلام يقول عندنا شفية أفضل من هذا بيتكلم، يقول عندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء، إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكر الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، يعني الأخذ بالزائد فالزائد. كلام جميل من الحافظ هنا. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الأمر ثم ضعفه بأنه أيضا الحافظ بن حجر وبيعلق الشوكاني على الأمر ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وليس كذلك، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وغير عدم الذكر في نفس الأمر، فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها انتهى، أو قال انتهى دليل على أنه من كلام حافظ بن حجر منقول. يقول الشوكاني والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها، معنى يعني عملنا بتوجيه الحافظ وتنبيهه فجمعنا ورعينا هذه الثلاث وظائف. يقول فجمعنا من طريق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة، وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه، وجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب الشهادتين بعد الوضوء، معناه الذكر يعني أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ضعيفة لا تصح. قال وتكبير الانتقال، وأيضا لم يذكر في حديث أبي هريرة، والتسميع والإقامة وقراءة الفاتحة، ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقرأ ما تفسر معك من القرآن، ما نصش على لم ينص على على الفاتحة. قال ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع ومد الظهر وتمكين السجود وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ، يعني بين السجدتين وفي التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير في الثنائية، يقول فرش الفخذ والتشهد الأوسط، وفرش الفخذ يسمونه الافتراش، والتورك كيف هو يا مو يا اسمه فرقة ما اسمك؟ قليل بضل يا بضل بسم الله الافتراش أين ده تورك صح؟ فبعطينا مرة كده خلينا نشوف عملت ازاي؟ جميل ها التورك هذا جميل أحسن ماشي، هذه هيئة من هيئات التورك، ومن شق عليه وظهره متعب وبيئة لم ينفع لا يكلف الله نفسه من نفسه. طب الافتراش كيف؟ كيف بلغ الافتراش؟ الافتراش؟ ما كيف؟ لا ده نفس الطور عايزين الافتراش ارجع بقى هناك ده اي لا لا رد رجلك رد رجلك الشمال اجلس على رجلك الشمال احسنت يا بني عرفت الفراش بارك الله ولا وفرش الفخذ والتشهد الاوسط والامر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعه القراءه وقد تقدم الكلام على جميعها إلا تشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرشا فخلة، فسأت الكلام على ذلك. والخارج عن جميع الفاظ هي الواجبات المتفق عليها، كما قال حافظ النووي النية، شوف النية لم تذكر في الحديث، والقعود الأخير لم يذكر في الحديث، ومن المختلف فيها التشهد الأخير. التشهد الأخير يكون ركن من أركان الصلاة، التشهد الأوسط واجب. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ركن أيضا، ما زاد عنها، ما زاد عن الصلاة فهو واجب ومستحب، زي اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إلى آخره. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والسلام في آخر الصلاة، والسلام أيضا من الأركان لأنه تحلل. قال وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة. وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر، إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، واختيار لذلك من دون تفصيل فنحن لا نوافقه، بل نقول إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخه كانت صارفة. أمر التاريخ يا إخوة هنا يعني بالحقيقة يتعذر معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما يجب الجمع بين النصوص. قال فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعميم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات لعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يؤخر، ولكن أخبره بما علمه من الأركان والواجبات في ذلك الوقت فقط، ثم جاء الزائد فالزائد فيما معه مع تجدد الوقت. قال لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجوز يا إخوة تأخير الخطاب عن وقت إلى وقت الحاجة، تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة. شوف فرق بين هذا القاعدة والقاعدة التي ذكرنا. فتأخير الأركان أو بعض الواجبات وبعض التشريعات عن ذلك الوقت وذلك المجلس الذي علمه به النبي عليه الصلاة والسلام جائز، تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة. في فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير الخطاب إلى وقت الحاجة. قال لما تكرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإن كانت متأخرة عنه هو غير صالح للصرف فيها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمسة المذكورة في حديث الضنام بن ثعلبة وغيره عن الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، وجاءت واجبات أخرى بعد هذه التشريعات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لضمام بن ثعلبة، فوجب الأخذ بها. قال واللازم باطل فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة، فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال. نعمل إيه بقى يا فريد؟ نجمع بين النصوص وخلاصة الأمر سهلة يعني للغاية وميسورة وللحمد ولا إشكال فيها، وقد جمع العلماء. فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة، ولا شك أن الدليل مفيد بالزيادة على الحديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره. أصلا كل هذا الباب يا إخوة لا يعني فيه تقدم ولا تأخر ولا نسق ولا نسخ، إنما يجمع بين النصوص المتعارضة. قال إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض باستدلال به على الدليل، وهذا التفصيل لا بد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال الى حد الافراط او التفريط. يعني يا اخوه انا اقول لكم الان، هل النبي عليه الصلاه والسلام اخبر المسلم في الصلاه ان صلاه الفجر ركعتان فين؟ ما في رواية. أخبره أن صلاة الظهر أربع، وهذه من الأركان أصلا لا نقصان فيها ولا زيادة في العدل. صلاة العصر هل أخبره أنها أربع؟ هل أخبره أن المغرب ثلاث؟ هل أخبره أن العشاء أربع؟ ما أخبره، ما في يعني لفظة في هذه الرواية أبدا تدل على هذا ولا تنص على هذا. زي ما أنت تمسك أي واحد من الشباب ولا الصبيان طلاب الصغار توصف له ركعة بس، كيف يبتدي الركعة حتى ينهيها، معناه لا أخبر النبي لا في الروايات أنه علمه الفجر كذا ولا الظهر كذا ولا العصر كذا، مع أن هذه أركان لا يجوز زيادة عليها ولا نقصان، لا زيادة ركعة ولا نقصان ركعة، ومع ذلك ما جاء في هذه الروايات شيء. إذن لا بد يتعين يا إخوان أن نأخذ بالزائد في الزائد من الأركان والواجبات، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتضرج مع الناس في التعليم والتوجيه، لأن هذا كان جاهلا، العربي كان جاهلا، فكان يعلمه الشيء الذي يحتاجه في وقته، ثم ما يأتي فيما بعد يخبر به العربي في وقته أيضا، وهذا من رحمة الشارع الحكيم. هنا يقول بارك الله فيكم: وهذا التفصيل لا بد منه، وترك مراعاة خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته بصرف كل دليل يرد عليه يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع، صح؟ باب التشريع لم ينقطع بعد ولم ينتهي. قال: ورد لما تجدد من واجبات الصلاة، ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات والقول بالوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده. في الحقيقة لم ندري يا إخوة ما هو المتقدم، لأننا لم نعلم ما هو اليوم وما هي السنة التي وقع من هذا الرجل الأعرابي الإساءة في صلاته والتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا ندري. قال: يقول أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني عن قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو باطل لاستلزام تأخير بيان عن وقت الحاجة. في الحقيقة لا بد أن ننتبه إذا قرأنا هذه القاعدة، فرق بينها وبين تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل، وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح مستحب، ومن سنن الصلاة القولية ورفع اليدين في الإحرام وغيره، وضع اليمنى على اليسرى، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال منهم قال بالوجوب ومنهم قال بالاستحباب، وتسبيحات الركوع والسجود كذلك منهم قال بالإيجاب ومنهم قال بالاستحباب، وهيئات الجلوس وضع اليد على الفخذ والقعود ونحو ذلك، قال الحافظ: وفي معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق انتهى، وقد قدمنا البعض من ذلك، والحديث فوائد كثيرة. قال أبو بكر العربي: فيه إيه؟ أربعون مسألة، ثم سرد في كتابه عارضة الأحوذي شرح كتاب الترمذي. معنى يا إخوان عارضة الأحوذي عندك يا كارم، الأحوذي من هو الأحوذي؟ الأحوذي بارك الله فيك الذكي صاحب الفطمة عارضة الأحوذي، فلان أحوذي أي المعيدة معناه المعي الذكي. بارك الله فيك. وعرضت أحوالي شرح سنن الترمذي لأبي بكر بن عربي. قالوا عن حذيفة أن رجلا عنده رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعا وقال له حذيفة: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو أحمد والبخاري في بعض الألفاظ: مت على غير الملة. واستدل العلماء بهذا على تكفير تارك الصلاة، فكان هذا يصلي ولا ولا يقوم بسجوده ولا ركوعه ولا يعتدل ولا ولا ولا، وباشره حذيفة بهذا الخطاب. فبالك بمن يترك الصلاة إما فرضا واحدا أو فرضين أو يوما صلاة يوم أو بالكلية. طبعا هناك خلاف كبير بين العلم في كل هذه الصورة. يقول رواه أحمد البخاري. حديث في حاجة، حديث حذيفة هو راجل بيصلي لكن لا يتم الصلاة، يعني ما بيكملها، يعني الركوع مش سليم قوي وسجود مش سليم وحاجة زي كده. معناه أول حاجة هو ما تركش الصلاة. لحظة لحظة، معناه أنه لا يطمئن هذا المحسن. لا يطمئن، والاطمئنان هي ركن من أركان الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه الأعرابي قال له: اركع حتى اطمئن. ركع واسجد حتى اطمئن جالسا، ساجدا واجلس حتى اطمئن جالسا. خلاف الذي على طول ينطر على اخر الغضب لا يطمئن فيها، هذا هو المقصود. مش معنى لا يتم فيها نقص للكمال، لا، هو نقص للاركان. طيب ليه حكم عليه بقى انه يموت على غير الفطره؟ لا، الفطره ما هي الفطره؟ اول شيء المله، هي التوحيد، معنى دين الاسلام. انك الان ما أتيت بالصلاة التي أمر الله بإقامتها، هذا مقصود. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود غير مقبول. هذا طبعا يعني رأي حذيفة. العلماء طبعا لم يخطئوا حذيفة في هذا الرأي وتقبلوه. لماذا؟ لأن الذي يصلي بهذه الكيفية لا تنفع صلاته ولا تنعم حسابه ولا تفيد خشوعه ولا خوفا ولا ثقا ولا ورعا ولا بعدا من الحرام، لا تؤثر شيئا بهذه الطريقه. اذا كانت نقرنا كذا فبارك الله فيكم لا تثمر في قلبي شيئا. لما متى تثمر الصلاه؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع وهو امر زائد على الاطمئنان، الاطمئنان ركن والخشوع مستحب. معنا يا إخوة. قال تعالى ونقرأ شرح الحديث لكي يتضح لنا أمر حذيفة رضي الله عنه. معنا قوله: رأى حذيفة رجلا، روى عبد الرزاق بن خزيمة بن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة. قال الحافظ: لم أقف على اسمه. قوله: ما صليت، هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: فإنك لم تصلي. ما زاد أحمد بعد قوله، وزاد أحمد بعد قوله، فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة، وللنساء مثل ذلك. وحذيفة مات سنة 36 من الهجرة. فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المفروض قبل الهجرة ب4 سنين أو أكثر. قال الحافظ: لعل الصلاة لم تكن فرضت بعده، فلعله أراد المبالغة، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم بحصرة المدة المذكورة من الأمرين. ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة. قوله: على غير فطرة، أقل خطر الفطرة الملة والدين. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: ويحتمل أن يكون مراد بها السنة، كما في حديث 5 من الفطرة أي من السنة. وقد قدمنا تفسيره في شرح حديث خصال فطرة. والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والوجوب هنا يا إخوة الركنية والفرضية. لا نفهم أنه قصد الوجوب، أن الصلاة تصح بلا اطمئنان، لا تصح ولا تجزئ. قالوا: على أن الإخلال بها يبطل الصلاة. شوف إزاي، على أنها يا أحمد مصري ركن، أنها ركن. قال: وعلى تكفير ترك الصلاة. شو ازاي؟ لأن ظاهر أن حذيفة نفى الإسلام عنه، وهو على حقيقته عند قوم وعن مبالغ عند آخرين. وقد تقدم الذين يكفرون ترك الصلاة يقولون قصد حذيفة حقيقة الأمر. الذين لا يكفرون، ما معنى كم مذهب لا يكفر؟ ثلاثة مذاهب مصر. مذهب الشافعي لا يكفر إلا بالجحود مع الإنكار والتكذيب أمام تركات تكاسلا، فالشافعي لا يكفر، هذا واحد. مالك لا يكفر، الثاني. أبو حنيفة لا يكفر، الثالث. عند أحمد روايتان، نصف مذهب بالتكفير ونصف المذهب بغير التكفير. معناه إذا صار الآن جمهور على عالم التكفير. فهمتوني؟ إلا أن يكون جاحدا. الإجماع إذا تركها جاحدا مكذبا منكرا، ها؟ أما إذا تركها تهونا فهذا عند الجماهير لا يكفر. لكن إذا عرض على السيف وقال له تضرب عنقك أو تصلي، فاختار ضرب العنق فليلحق بالتكفير، لأنه آثر الموت وآثر أن يقتل على الصلاة ذات اللذة، ذات المناجاة، ذات الخشوع، ذات الطمأنينة، ذات السكينة، ذات الفوائد والثمرات التي ليس لها حصر. كيف يؤثر ضرب العنق ولا يصلي؟ دل على أن في قلبه عقيدة سوء، وهي إيه؟ إما إنكار الوجوب أو جحوده وما إلى ذلك. وأيضا الذين كفروا الإخوة اختلفوا، هل يكفر بترك فرض واحد حتى يخرج وقته؟ هل يكفر بترك فرضين مجموعين يجمعان؟ ظهر العصر يجمعان، مغرب العشاء يجمعان حتى يخرج وقته؟ هل يكفر بترك خمس صلوات في يوم واحد؟ هل يكفر بترك الصلاة بالكلية؟ معناه كلام سبحان الله. أكبر مسألة اختلف فيها على مدار التاريخ، تاريخ الفقه الإسلامي، هي أمر الصلاة. أضخم مسألة وأكبر مسألة فقهية أمر الصلاة، حتى ألف فيها العلماء بجلدات. من ألف فيها من المتقدمين الإمام محمد بن ناصر المروزي كتابا في مجلدين، تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وتكلم في المسألة هذه بما يشفي ويكفي. وأيضا ابن القيم كتاب الصلاة وحكم تاركها. زي من ترك جمعتان فأكثر، ها؟ زي من ترك جمعتان فأكثر. الحق برضو، الحق أيضا ترك صلاة الجمعة في هذه المسألة. صلى الله على قلبيب الكفر. أيضا استدل بهذا الحديث في أمر التكفير وما إلى ذلك، والمسألة يعني سبق الكلام عليها والحمد لله رب العالمين. يقول والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير ترك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عنه، وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند آخرين. وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة، قال الحافظ إن حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل ويرجحه، يعني إيه؟ منهم من قال لا، حذيفة ما قصد التكفير رضي الله عنه، لم يقصد التكفير، عايز يعمل إيه؟ أنا قلت لك لما نقرأ شرح الحديث يبين لنا الموضوع إيه المراد بكلمة على غير إيه؟ على غير ملة، لأنهم العلماء سبحان الله أجالوا فكرهم وأداروا الكلمة في نفوسهم حتى أخرجوا لنا زبدة الدراسات هذه رحمة الله عليه. تصور أن احنا يعني نفاجأ بالحديث هذا أمامنا ولم تكن له شروح، كيف كنا سنفعل فيه؟ والله يا إخوة نحن عاجزون، كل العكس الحقيقة صراحة، هم رجال ونحن عليهم عيال. فما يأتيش واحد هذا العلم لك هم رجال ونحن رجال، يا شيخ انت رجال من اين انت؟ فهمت انت لسه، انت لسه في الهمزه بتاع الالف، لسه ما وصلتش، لسه ما وصلتش للباء ولا التاء. فسبحان الله، شوف شوف الكم الهائل من الشروح. الخطابي تناوله بالتحليل، ابن حجر بيقول فيه كذا، الشوكاني بيتكلم في ابن العرب لا شرفه وفلان تكلم عليه هذا كم بالهائل تصور انت كده فوجئت في هذه الايام بهذا حديث طلع لك وهو في البخاري بل هو متفق عليه هذا الحديث انا اعرف معنى فتصور كده تعمل في ايه يا ترى هتشرحه ازاي ان لم يكن هناك شرف العلماء ومعك نور تستضيء بهم انت ماشي تتخبط هم فعلا رجال ونحن عليهم ايه فقولون ايه ايام مش هم بعض الناس يقولون هم رجال ونحن رجال يلا اخبط اخبط انت ماشي فين بارك الله فيك قال وقال الحافظ ان حذيفه اراد توبيخ الرجل شوف ليرتدع في المستقبل ويرجحه شوف كلام الحافظ وروده من وجه اخر عند البخاري بلفظ سنه محمد ها شوف زين شوف الكلمه دي فسرت لنا كلمه ايه؟ مت على غير فطره مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم لان خير ما يفسر به الحديث الروايه الاخرى الروايات لكن انت لما تجمع روايه الحديث الواحد واختلاف الالفاظ بيسهل عليك الطريق بيهون عليك الوضع يقول بلفظ سنه من ها محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الزياده شوفوا بقى تدل على ان حديث حذيفه المذكور ها لان قول الصحابي من السنه كذا لا حكم رفع من السنه كذا لا يعني ولا يقصد الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد في الاصل سنه ابي بكر الصديق ولا سنه عمر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم النواجذ فيقول هنا لان قول الصحابي من السنه من السنه ابن عباس يقول من السنه اذا صلى المسافر وراء المقيم يعمل ايه؟ ها؟ يتم يتم الصلاة تامة صح؟ هذه السنة هذه السنة طيب من السنة أن الإنسان إذا تزوج معناه الثيب على البكر يعمل يجلس عندها كم ليلة؟ وبعدين يقسم ليلة وليلة طيب تزوج بكرا يقول عندها كم؟ سبعة يعني معناه ما يخرجش يصلي فجر زي ما كانوا بيعملوا زمان نداد الحاج والحاج لا يخرج صلاه الفجر متزوج ده ما تسمع اصلا لسه متزوج خلي صلاه الجماعه بقى والفجر يعني غلط ها كان زمان اصلا فلان ما خرجش اصلا لسه عريس كملت في رمضان لسه عريس هذا ما ينفعش هذا ايام الجهل انما اليوم الناس فتحوا وعرفوا الادله والاحاديث والسنه ما عادش يقول لك انا اصلا اقعد سبعه ايام ما يخرجش يصلي الكلام ده فين؟ معناه لا الله انعم عليك بقى بزوجه واول ليله كده اخرج بقى اصلي مش من شكر النعمه تترك صلاه الجماعه شكر النعمه تخليك واقف على صلاه الجماعه والصلاه مع الناس في المسجد بارك الله فيك يقول هنا لان قول الصحابي من السنه يفيد ذلك وقد مال اليه قوم وخلفه اخرون والاول والراجح ان ايه؟ الصحابي لما يقول من السنه كذا له حكم الوفاء وعن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشر الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعا ولا سجودا او قال لا يكون صلبا بالركوع والسجود رواه احمد ولي احمد من حديث ابي سعيد مثله الا انه قال يسرق صلاته الحديث اخرجه ايضا الطبراني في الكبير والاوسط قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح وفي ان ترك اقامه الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من اشر انواع السرقه وجعل الفعل لذلك اشر من من تلبس بهذه الوظيفه الخسيسه التي لا اوضع ولا اخبث منها تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه قد صرح صلى الله عليه وسلم بان صلاته من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غيره مجزئه كما خرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ونحوه عن علي يعني علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه قد تقدم في باب أن في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض ها فرض يعني معنى ركن يفرض والأحاديث في هذا الباب كثيرة كلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما. يعني هذا إن شاء الله يا إخوة باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء فيه في جلسة الاستراحة، وسنتكلم إن شاء الله على حكم جلسة الاستراحة معنا وإلى غير ذلك من الأبواب إن شاء الله. بخصوص الدروس اليوم بعد الظهر أنا قضيت منها اليوم لبعض الإخاء، وإن شاء الله دروسنا بعد العصر في المحلة قائمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا صباحا مع نيل الأوطار، ويوم الجمعة مع سير عالم العلماء كما تعلمون. بقي لنا درس إن شاء الله في سير عالم العلماء في ترجمة الإمام الشافعي، درس واحد إن شاء الله نتمه يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.